الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وكما قال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، أي درجة بالمعروف، بالمعروف شرعا وعرفا، وبما ليس لله فيه معصية. فالدرجة ما أقرها الشرع، ليس تسلطا على المرأة كما يقول المرشدون، وإنما هي أمر بالمعروف شرعه الله تبارك وتعالى. فالرجل راع في أهل بيته، زوجه وولده، راع ومسؤول عن رعيته أمام الله تبارك وتعالى. والمرأة كذلك راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فلا بد من مراعاة حقه عليها حتى يدوم السكن وتدوم المودة والرحمة التي من أجلها شرع الزواج. فأول حق على المرأة الطاعة بالمعروف. روى الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. فلو أمرها بالتبرج وخلع الحجاب أو بترك الصلاة أو بالتعرض للرجال كما يفعل المتحللون من أوامر الإسلام، حيث يكره الرجل امرأته على أن تقابل الضيوف والزوار وتقدم لهم الطعام، فلا تطيعه في ذلك، لأن هذا أمر يغضب الله تبارك وتعالى. لكن تطيعه فيما أمر الشارع به في الصلاة والزكاة إن كان لها مال، وألا تخرج بإذنه، أو غير ذلك من الأمور التي أمر الشارع بها. فإذا فعلت المرأة ذلك كانت مطيعة لزوجها، تدخل يوم القيامة من أي أبواب الجنة شاءت. فقد روى الإمام أحمد والطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صامت المرأة شهرها، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها، قيل لها يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. هذا هو الجزاء، طاعة الله عز وجل أولا، ثم طاعة الزوج ثانيا. فالمرأة التقية النقية هي التي تراعي حق الله تبارك وتعالى أولا، ثم تراعي حق زوجها حتى تتخير لتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. إنه لحق عظيم إذا قامت به المرأة. ولقد روى الترمذي أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لو أمرت هذه الشجرة أن تأتي إليك فأتت آمنت بك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائت الشجرة وقل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فذهب الأعرابي ودعا الشجرة، فأتت الشجرة تخد الأرض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تشقها وتقول: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعجب الأعرابي بهذه المعجزة وقال له: دعني أسجد لك يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له من الحق عليها. تأمل، تأمل هذه المعجزة، وتأمل هذه النتيجة، وبيان عظم حق الزوج على زوجه، أنه لو أمر أحد بأن يسجد لغير الله في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. إذن فلا بد من طاعة الزوج وسماع كلامه، وألا تكفر نعمته. فمن حق الزوج على زوجه ألا تنكر فضله ونعمته. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت على أهل الجنة فإذا أكثرها الفقراء، واطلعت على أهل النار فإذا أكثرها النساء. قالت النساء: بما يا رسول الله؟ أي بما كنا أكثر أهل النار؟ قال: يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير، أي يكفرن حق الزوج ونعمته، يكفرن العشير. إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم أسأت إليهن مرة نسين كل الإحسان. وهذه سمة عامة في النساء إلا من رحم الله عز وجل. كفران العشير أنها تكفر بنعمة الزوج وتنكر إحسانه طول عمرها لو أساء إليها مرة. وهذه الصفة صفة عجيبة جعلت النساء أكثر أهل النار، لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. فإذا كفرت العشير كفرت بأنعم الله تبارك وتعالى. فلابد أن تراعي المرأة حق زوجها وحق نعمته عليها، لابد أن تشكره وأن تطيعه وأن تعترف بفضله. كما أن من حق الزوج على زوجه أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى أصحاب السنن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه لعنتها الملائكة حتى ترجع. وهذا خلق في النساء، كثير منهن يخرجن من غير إذن أزواجهن، يستهين بذلك. ولا يجوز للمرأة الاستهانة بهذا الأمر، تخرج من بيت زوجها من غير إذنه، أو أن تستأذنه في بيت أبويها ثم تذهب إلى عشرة بيوت، وهذا أيضا حرام، حرام على المرأة أن تفعل ذلك. لابد أن تلتزم بالإذن أولا، ثم لا تزيد على ذلك، لأن الزيادة خيانة. فلا بد أن تخرج بإذنه وألا تزيد على ذلك. كذلك من حق المرأة، من حق الزوج على امرأته ألا تصوم وهو حاضر إلا بإذنه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد أي حاضر إلا بإذنه. ففي صيام النافلة لا بد أن تستأذن المرأة زوجها في صيامها، وإلا جوعت نفسها وأعطشت نفسها وأتعبت نفسها، ثم لا يقبل الله عز وجل منها ذلك. كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وأن الله عز وجل لا يقبل منها هذا الصوم. كذلك من حق الزوج على زوجه أن تحفظه في حضوره وغيبته، بألا تأذن لأحد أن يدخل بيتها إلا بإذن زوجها، كما بين ذلك رسول الله في حجة الوداع في خطبته الشهيرة قال: ألا ومن حقهن، من حقكن، من حقكم عليهن ألا يوطئن أحدا تكرهونه، ألا يوطئن فرشكم أحد تكرهونه. فلا بد أن تأذن المرأة لمن يرضى عنه الزوج. أما إن كان غائبا فلا تأذن لأحد أن يدخل بيته لأن زوجها غائب. فلو دخل أحد عندها وزوجها غائب فهذه خيانة منها، وقد أضاعت حق زوجها كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة التي تحفظ زوجها في غيبته هي المرأة الصالحة كما قال الله عز وجل: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وروى ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: قلب شاكر، ولسان ذاكر، وبدن على البلاء صابر، وامرأة صالحة لا تبغيه حوبا في نفسها ولا ماله. أي أنها لا تخون زوجها وترتكب إثما عظيما في غيبته، لا في نفسها ولا في ماله، فلا تتصرف في ماله إلا بإذنه. فلا بد أن يأذن لها الزوج في تصرفها في ماله. وكثير من الأزواج يتصرفن في مال أزواجهن من ورائه حتى ولو بالصدقة، فلا بد أن تأخذ الإذن منه على سبيل الخصوص أو على سبيل العموم، بأن تقول له: إني أتصدق على الفقراء والمساكين في غيبتك، ويأتيني الفقراء فأعطيهم. فيأذن لها إذنا عاما في التصرف وفي الصدقة. وبالجملة فلا بد أن تحفظ المرأة زوجها في نفسها وفي ماله، وأن تطيعه في كل أمر معروف. وإذا غابت عنها مسألة من مسائل العلم فلا بد أن تسأل عنها. وإنما كثر الطلاق في زماننا هذا لأجل عدم معرفة حقوق الزوج على زوجه. فالمرأة أصبحت جاهلة، جاهلة بالحقوق التي عليها لزوجها، فمن أجل ذلك أصبحت مشكلة في البيت تختلف مع زوجها وتطلب الطلاق لأنها لا تعرف حق الزوج عليها، ولأنها تقف له بالمرصاد وكأنها عدوة له، حتى تحمله على الطلاق منها، فيطلقها الزوج من أجل سوء خلقها وعدم معرفة حق زوجها عليها. فلتتق الله النساء في حق أزواجهن عليهن. نسأل الله عز وجل أن يهديهن وأن يردهن إلى الحق والعدل ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، وسيد ولد آدم أجمعين، وأكرم الأولين والآخرين، ورحمة الله للعالمين، وقائد الغر المحجلين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد صلاة تنصلح بها أحوالنا، ويهنأ بها مقالنا، ونخلص بها من أوحالنا، وتتحقق بها آمالنا، ويحسن بها مآلنا في حياتنا وبعد انتقالنا. وارض اللهم عن أهل بيته الطاهرين المطهرين، وعن أصحابه الغر المحجلين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، نعيش في هذه الأيام في شهر الله المحرم، وهو شهر له فضل عظيم ومنزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، حيث إنه ختام الأشهر الثلاثة السرد: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. والصيام فيه من أفضل الصيام بعد رمضان، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان صوم المحرم. صوم المحرم أو صوم شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل القيام بعد الفريضة قيام الليل، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. كما أن فيه يوما تاب الله فيه على قوم ويتوب على آخرين، كما روى الترمذي عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي: إن كنت صائما شهرا بعد رمضان فصم المحرم، فإن فيه تاب الله على قوم ويتوب فيه على آخرين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء التائبين. وهذا اليوم هو يوم عاشوراء، تاب الله فيه على قوم قيل هم قوم يونس، ويتوب على آخرين. هكذا بالعموم، خاصة في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل مسلم يرجو أن يكون من هؤلاء الذين يتوبون إلى الله تبارك وتعالى من المعاصي الظاهرة والباطنة في ذلك اليوم المبارك، وهو يوم عاشوراء الذي كان مفروضا صيامه على الأمم السابقة، وفرض على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل فرض رمضان، ومن ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن يبعث. ولما هاجر إلى المدينة كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال لهم: ما هذا من الصوم؟ يعني عندكم؟ قالوا: ذاك يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، فنحن نصومه. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه. تقول الربيع بنت معوذ: كنا نصوم يوم عاشوراء ونصوم فيه صبياننا، حتى إذا بكى أحدهم كنا نعطيه اللعبة من العهن، يعني العروسة من الصوف، يتلهى بها عن الطعام والشراب. تأمل اهتمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اليوم، حيث كانوا يصومون فيه الأطفال الصغار الذين يلعبون باللعب، وهذا أمر يدل على أهمية هذا اليوم. وفي العام الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام مسلم في صحيحه، قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود يصومون يوم عاشوراء وأنت تحب مخالفتهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. وروى الإمام أحمد في مسنده أنه عليه الصلاة والسلام قال: خالفوا اليهود وصوموا قبله يوما أو بعده يوما. إذن فالمستحب أن يصوم المسلم ثلاثة أيام إن قدر على ذلك، يصوم قبله يوما وبعده يوما حتى يكون كصائم الشهر. وإن اقتصر على يوم فليصم يوم عاشوراء، حيث إن صيامه يعدل صيام سنة، كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة التي قبله، يكفر السنة التي قبله. فهذا ثواب عظيم ينبغي أن يحرص عليه المسلم، أو أن يصوم المسلم تاسوعاء مع عاشوراء لتحقيق أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تمنى أنه إن بقي أن يصوم التاسع مع العاشر، كما أن من سنن هذا اليوم، أعني العاشر وليس التاسع كما يفعل الناس، أن يوسع المسلم على نفسه وأهله وأولاده يوم عاشوراء. فقد ورد في دواوين السنة عند الطبراني وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وهو حديث يصل إلى درجة الحسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. قال سفيان بن عيينة وهو من رواة الحديث: جربنا ذلك 60 سنة فوجدناه حقا. فوسعوا على أنفسكم وأهليكم وأولادكم في هذا اليوم، في اليوم العاشر، بكثرة الإنفاق والطعام والشراب وغير ذلك من التوسعة، حتى يوسع الله عليكم سائر السنة. هذا وأكثروا من التوبة والاستغفار، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمرنا بهما الحق تبارك وتعالى، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك، وارض اللهم عن أهل بيته الطاهرين وعن الصحابة أجمعين، وارض عن الحسنين وأمهما وأختهما وجدتهما وأبيهما ومن تناسل منهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك يا ربنا، يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، بجاه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن تعز الإسلام والمسلمين، أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين، وتذل الشرك والمشركين، وتهلك الكفرة والشيوعيين والملحدين والصهيونين والمنافقين، ومن شايع ومن ناصر من رب العالمين. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم مزقهم كل ممزق، وشردهم كل مشرد، واشدد وطأتك عليهم، واجعلها عليهم سنين كسن يوسف. ربنا اطمس على أموالهم، واشدد على قلوبهم، اللهم زلزل بنيانهم، وشل أركانهم، وجمد الدماء في عروقهم، وفل حدهم، وأذل عن أرضك سلطانهم، واجعل كيدهم في